والبزار في مسنده، وقال الهيثمي في الزوائد إسناده حسن، وكذلك حسنه ابن رجب والنووي كما في جامع العلوم والحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله، كما ذكره الله في قوله: والحافظون لحدود الله. وقال تعالى: وهذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله، وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها، لأن الذي ينسى ذنوبه ينسى التوبة والرجعة منها. وكلاهما يدخل في الآية: ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضا، والكل يرجع إلى معنى واحد. قوله صلى الله عليه وسلم: يحفظ، احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال: فاذكروني أذكركم. وذكر الله بأن تقف عند أمره بالامتثال وعند نهيه بالاجتناب، وقال: إن تنصروا الله ينصركم. وحفظ الله تعالى لعبده يتضمن نوعين: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله. وفي حديث ابن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحيث يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة في السنن، وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وهذا الدعاء منتزع من قوله تعالى: له معقبات من بين يديه يحفظونه، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا إنهما حفظا بصلاح أبيهما. وقال ابن مسيب لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، وتلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. هذا هو الذي ينبغي أن يترك لأولادنا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه. ومن أنواع حفظ الله لمن حفظه في دنياه أن يحفظه من شر كل من يريده بأذى من الجن ومن الإنس، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قالت عائشة رضي الله عنها: يكفيه غم الدنيا وهمها. وكتبت عائشة إلى معاوية وهو أمير المؤمنين: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول عند منامه: اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والحديث في الصحيحين. وكان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته: اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك. وهذا كما حفظ يوسف عليه السلام، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أخلص لله خلصه الله من السوء والفحشاء كما رأى، وعصمه منها من حيث لا يشعر، وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة. هذا هو الحفظ الذي ينبغي أن يجعله الإنسان ويفهمه فهما صحيحا، ويجعله أصلا أصيلا في معتقده في هذا الدين. كما رأى معروف الكرخي شبابا يتهيأ للخروج إلى القتال في فتنة، فقال اللهم احفظه، فقيل لمعروف تدعو لهؤلاء؟ فقال إن حفظهم لم يخرجوا إلى القتال، إن حفظهم لم يخرجوا إلى القتال. فكل من وقع في فتنة ما حفظ الله في حدوده فأوقعه الله في الفتنة، والجزاء من جنس العمل. وما ربك بظلام للعبيد. وروي عن ابن عباس في قوله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وقلبه أن يزل في المعصية لو أتى بشرط هذا وهو الاستجابة، كما في بداية الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه بما قدمت من حفظ حدود الله. قال الحسن وذكر أهل المعاصي هانوا عليه، أي هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا، إما الولايات أو التجارات المشاريع وغير ذلك، فيحول الله بينه وبين ما أراده لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر، مع كراهة الإنسان لذلك. قال ابن مسعود إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له هذا الأمر، فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنهم، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يتشاءم يقول سبقني فلان دهاني فلان. قال وما هو إلا فضل الله عز وجل. وفي الجملة فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه وفي دنياه وآخرته. وقد أخبر تعالى في كتابه أنه ولي المؤمنين وأنه يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة ولا يكيدهم إلى غيره. فانظر أن يكون الله سبحانه وتعالى حسبك ووليك ومدبرا لأمرك كله من حفظك لحدود الله. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال أليس الله بكاف عبده؟ فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراعي حقوق الله لا يعصي الله. إن أراد الإنسان أن يحفظه الله في الدنيا والآخرة لا يعصي الله، وبقدر معصيته بقدر زلله بقدر هلاكه بقدر عدم الحفظ وبقدر الطاعة بقدر أن تعصم بإذن الله تعالى. فمن قام بحقوق الله عليه في فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراعي حقوق الله عليه. ومن أراد أن لا يصيبه شيء مما يكره فلا يأتي شيئا مما يكرهه الله منه، كما كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول لهم: من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله، من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله. هذا هو أصل الأمر. وقال صالح عبد الكريم: يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي: لا أطلع على قلب عبد أعلم أن الغالب عليه حب التمسك بطاعته وهو يعلم سبحانه وتعالى إلا توليت سياسته وتقويمه. فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله وبأداء حقوقه ومراعاة حدوده واعتنائه بذلك وحفظه له يكون اعتناؤه به وحفظه له. فمن كان غاية همه رضا الله وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخدمته فإن الله يكون له على حسب ذلك، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. بل هو سبحانه أكرم الأكرمين، فهو يجازي بالحسنة عشرا ويزيد إلى ما شاء الله. ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه، فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه، ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في حق ربه عز وجل، كما قال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. وقال بعضهم: من صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. وقال مسروق: من راقب الله في خطوات قلبه عصمه الله من حركات جوارحه. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوق الله وجد الله معه في جميع الأحوال، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده، فإنه قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. كتب بعض السلف إلى أخ له ينصحه فقال: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو. والسلام موعظة في كلمة. وهذه المعية خاصة بالمتقين، غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي معكم ببصره وسمعه وقدرته وقاهريته وغالبيته وبإحاطته لنا. وقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، كما قال تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قد قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحال وهم في الغار: أظنك باثنين الله ثالثهما. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: لا يسعني إلا أن أرد العجز على الصدر في شرح هذا الحديث العظيم الكثير الفائد، وأقول ما قاله ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. بلى، فلقد تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أموت موت حسرة وشفقة وعجب من الغفلة الذابحة لأهلها والمهلكة لأصحابها. فكيف يبين لنا كل هذا البيان الكافي والتبيان الشافي ثم تضل ثم يهلك في الفتن من الأمة الملايين؟ يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ويدور عليه هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة المتينة. ينبغي أن تعلم أن صلاحك مرتبط ارتباطا وثيقا بعلاقتك بالله، فإن أحسنت أحسن إليك، وإن أصلحت أصلح أمرك، وإن قصرت فبحسب ذلك تكون نسبة الضلال والزيغ وعدم الثبات على الصراط المستقيم. وقل ما شئت. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي جاهدوا الكفار فينا، أي في طلب مرضاتنا. وقال السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت أصلا قبل فرض القتال. قال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن بن أبي الحسن أي البصري: الآية في العباد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما يعلمون. ونزع بعض العلماء إلى قوله أي في تفسير هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله. فقال عمر بن عبد العزيز: إنما قصرنا وقصر بنا عن علمنا ما جهلنا، أو عن علم ما جهلنا، تقصيرنا في العمل بما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال أبو سليمان الدراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين بحفظ حدود الله والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا أنفسهم، صبروا على طاعة الله، وصبروا عن البعد عن معصية الله، وصبروا على أذى الخلق، وصبروا على الأذى الذي يصيبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا، لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم ونثبتهم على الحق، ونهدينهم يوم القيامة فيجوز على الصراط فلا يزل في النار. طاعة الله خير الدنيا والآخرة من طاعة الله. وكل ما يصيب المؤمن من أذى فهو من جراء معصية الله. قال سفيان بن عيينة لابن المبارك رحمهما الله: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول عليهم لنهدينهم. قال الضحاك معنى الآية: والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى، من دخل الجنة في العقبى سلم، كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. ولزوم السنة بفعل الأمر واجتناب النهي، ومن هنا تفهم قول الصحابة الذين قاله عنهم الزهري فيما رواه الأكالي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وكذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى، قال: كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. مهما كان الإنسان على درجة من الذكاء والعبقرية يزيد، وهناك من هو أشد منه ذكاء، فإن أراد الله أن ينكر به سلط عليه من هو أشد منه ذكاء. والذي اتقى الله وحفظ حدود الله وجاهد نفسه في الله تولى الله أمره، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ليس مدار الأمر على عبقرية المرء، على ذكائه، على شدة حفظه على نفسه، سيزل ورب الكعبة، ولا يمنعه من الزلل إلا طاعة الله. لربما سلط الله عليك شيطان إنسية وقع حبها في قلبك، وهي فاسقة عربيدة، حتى جعلتك أمسوخة، وضحك عليك الناس من حبك له، تجرك بحبل وراءها. يمكر بك الله، فاتق الله. طاعة الله، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في كل صغيرة وكبيرة، ولا يلزم من ذلك عدم البلاء. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. البلاء تبتلى حتى في أهلك وأولادك، كما كان يبتلى الأنبياء والمرسلون. نوح الذي ما أتى نبي إلا من نسله ابتلي في ولده، أمر عظيم. ولكن احفظ الله، يحفظك الله، وكن على بينة أنك إن كنت من الحفاظ الذين يحفظون حدود الله، فكل ما يحدث لك بعد حفظه هو من باب غسلك من الذنوب بالماء والثلج والبرد، هو من باب رفع الدرجات. رب العزة جل وعلا كتب على أناس أن يكونوا في درجة عالية من الجنة، وهؤلاء ما سعفهم عملهم أن يرتقوا إلى هذه الدرجة، فيبتليهم الله بالمرض، يبتليهم بكذا وكذا وكذا حتى يكونوا عند هذه الدرجة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. الأقرب في درجة الأنبياء من باب الطاعة، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. فاحفظ الله، لا تعصي الله، فإن عصيت فتب، فإن عصيت فتب، فإن عصيت فتب ما لم تغرغر. فرب العزة جل وعلا يقبل التوبة ما لم يغرغر، يصل إلى ألا ينفعه إيمان في سكرات النوم. لو وفقت كلما تفعل المعصية وأنت لا تريدها ولكنها متشبثة في قلبك، فترجع وتتوب ثم تزل، فترجع وتتوب ثم تزل، حتى ولو في اليوم الذي مت فيه فعصيت الله في أوله، ثم وفقك الله للتوبة شريطة أنك كلما تبت عزمت على عدم الرجوع، ولكن الشيطان يلبس عليك أمرك والنفس الأمارة بالسوء كذلك. فتب إلى الله واحفظ حدود الله، ولله الحمد تمكن وتحفظ وتيسر وتوفق وتنصر. وربط عظيم بين قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فالذي يجاهد في الله نفسه عن المعصية هو الذي يحفظ حدود الله. قال وقال ابن عباس والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا، وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال. ونحوه قال عبد الله بن الزبير قال تقول الحكمة من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين، أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه لنهدينهم سبلنا. قال النقاش يوفقهم لدين الحق. وقال يوسف بن أسبار المعنى نخلص نبياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم، وإن الله لمع المحسنين، وهو سبحانه معهم بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية، ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعنيين بول وفرق عظيم. فكل من زل في فتنة، كل من اتبع أهل الأهواء من الخوارج المارقين ومن الإرهابيين ومن جملة المبتدعة من الأشاعرة والصوفية وأصناف الابتداع الكثيرة، فإنما زل في هذا ولم يحفظ لمعصيته لله، لعدم حفظه لله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، احفظ الله يحفظ. ومن هنا توفق لشيخ من أهل السنة يزرعك عليه ويثبتك على الصراط المستقيم ويدلك على الحق ويبصرك من الزلل ويحذرك من الشر. فإن كنت فاسقا، كنت فاسدا، كنت مراوغا، كنت منافقا، كنت مميعا، وفقت للضلال وحبب إليك البغض، ويرتقي بك الشيطان ليثبت ذلك أو ليثبت ذلك في قلب، ثم توفق للضلال أكثر فيكون ولاؤك وبراؤك على هذا الضلال والزيغ الذي أنت فيه، فتحب فيه وتبغض فيه وتجاهد فيه، فتظن أنك على خير وأنت على ضلال مبين، لأنك لست ممن حفظ الله فحفظه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن هنا تعلم أن جل الأمة ما حفظت ربها فلم يحفظوا في هذه الثورات المشؤومة حتى سقطت العباد والبلاد، لأنهم ما حفظوا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تحفظون حدود الله فتحفظون، أي لعلكم تجاهدون في الله فيهدينكم سبلا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. هذه العلة من أن يفرض علينا هذا الشهر المبارك الذي ولى مدبرا، فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر. هؤلاء الذين لا نفرق معهم ولا يشعرون بمواسم العباد، يسحب منهم رمضان وتسحب منهم مواسم العباد، لأن أمرهم قبل الموسم وبعده وفيه سواء، مرابطون على معصية الله، حافظون لحدود الشيطان، واقعون في حدود الله. ف فهؤلاء هم الخاسرون، لا يشعرون برمضان ولا يحزنون عندما يتفلت منهم. يكفيك أن في رمضان ليلة ثوابها إقدارها 1000 شهر، وكأنك إن وفقت إلى هذه الليلة وهي ليلة القدر كأنك تعبد ربك نهارا صائما ليلا قائما 83 عاما ليل نهار. فأي خير هذا في هذا الشهر المبارك لعلكم تتقون. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ليس كل أحد يحفظ، إنما يحفظ الحافظون، إنما يحفظ المتقون. قال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. العلة هنا خلقت، ما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكي تيسر لعبادة ربك. كل شيء غير العبادة فهو إلى زوال. مضى رمضان وكتب لبعضنا وكتب على بعضنا، فمنا من أقضى قضى ليله في التراويح، ومنا من قضاه على المقاهي، ومنا من قضاه أمام التلفاز، ومنا من قضاه على مقاهي الحسين، ومنا ومنا ومنا. حجة لك أو عليك، وفقت لتحبب إليك المسلسلات والمسرحيات والفوازير والبرامج فكنت تستمتع بهذا، فما ألقي في قلبك استمتاع لله وبالله وفي الله. فما نصبت في ركعتين أو وفقت إلى إمام ختم بك كتاب الله لتكون هذه التراويح حجة لك بإذن الله لا عليك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا إن سلعة الله غالية، ليس كل أحد يوفق للطاعة، وليس كل أحد يوفق للتلذذ بطاعة الله، وليس كل أحد يوفق للصبر على نصب الطاعة، وللصبر عن البعد عن المعصية التي لها جاذبية وشهوة، والعياذ بالله تجذبك جذبا عظيما. وما يمنعك من جذب المعصية إلا طاعة الله. احفظ الله يحفظ. قال ابن جرير: لنهدينهم سبلنا، لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة، وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام، وإصابة السنة، أن تكون من أهل السنة والجماعة مهما على صوت البدع والزيغ والضلال، فأنت موفق لأنك حفظت فحفظت. وقال السعدي في تفسيره: دل هذا على أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له وييسر له أمر العلم برمته. فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. ومن هنا يعلم البصير هذا الزائغ الضال الذي هانت عليه نفسه ففجر نفسه في أشخاص المسلمين في شهر مبارك في شهر رمضان. ها هذا قد أحيط به شياطين الإنس والجن فيسر له الضلال ويسر له الزيغ ويسر له الباطل ويسر له سبل الشياطين، لأنه ما جاهد الله وما حفظ حدود الله، فيسر لشيطان إنسي هيأ له الأمر ولبس عليه دينه، فما حفظ. احفظ الله يحفظك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مضى رمضان يحاج لك أو عليك عند الله عندما نقف، قفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلهم حجة لنا لا علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.